يقول ما معنى قولك القول في بعض الصفات كالقول في بعض الذات؟ ما نقول القول في بعض الذات؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. والقول في الصفات فرع عن القول في الذات. أتاني قاعي أصلاني مرة معنا حفظكم الله. يقول كيف نجمع بين لا هجرة بعد الفتح وبين لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة؟ هناك الهجرة الواجبة وهنا الهجرة المستحبة. الهجرة الواجبة انتهت حفظكم الله، أي مكان حكمه المسلم تقيم فيه، لكن عدم انقطاع الهجرة أن يستحب حفظكم الله المسلم أن يصبر في بلاد المسلمين التي تقام فيها أحكام الله إن استطاع إلى ذلك. أما حفظكم إذا مستلقى في بلده بين أهله حتى يفرج الله، أو في بلاد الكفار إلى أي بلد من بلاد المسلمين. يقول ما هي أصول الفرقة الناجية؟ مرت معنا حفظكم الله بعض أصولها: تحكيم الكتاب والسنة، تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم آثار الصحابة، حفظ العقول عن الخوض فيما لا تطيق، التحذير من البدع وأهلها، الحرص على جماعة المسلمين وإمامهم. كل هذا من أصول أهل السنة والجماعة. يقول بعض طلاب العلم إذا دعوا التوحيد فأصابوا أذى يأس، قلنا هذا خطأ وهذا فيه إساءة كما مر معنا، نسأل العافية، يظنون بلا يحضرون جاهلية. نعم الدعوة إلى الله عز وجل، ويقول نحن إذا دعونا إلى الله حذروا منا وقالوا هؤلاء الصغار. لا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل يعني أمر عظيم، هو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ادعوا اسم ربك بالحكمة واصبر حفظكم الله، اصبر إن شاء الله فإن الله يفتح شعبك البلاد والعباد. يقول كلما دعونا للتوحيد حاربنا الناس. الناس يحاربون فيحاربون النبي، حاربوا النبي قبلك فصبر النبي، والله قال فاصبر كما صبر ويعز الرسل. اصبر حفظك الله، ادعو بالحكمة والموت الحسن وتزمة الأحسن. تجوز الإقامة في بلاد الكفر، الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا عند الضرورة القصوى، أما غير الضرورة القصوى فلا تجوز الإقامة في الكفار. كيف نفهم قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر؟ نقاتل أئمة الكفر ونجاهدهم وفق الضوابط الشرعية، وفق الضوابط الشرعية كما أمر، لا نقاتلهم بالفوضى. نعم. قلت ابن خيرنا وابن سيدنا فيه نظر. نعم، لأن والد النبي صلى الله عليه وسلم كافر. هل يجوز لعب الكرة واللهو والمزاح؟ نعم يجوز حفظك الله أن تلعب الكرة وأن تلهو وأن تمزح وأن تتسابق مع أقرانك بقدر، بقدر حفظكم الله، بقدر أنت خلقك الله لعبادته. إما حفظك الله يعني أن تحتسب هذه الأمور فتجعلها تقوية منك على طاعة الله عز وجل، أو تجعلها من باب على المباح كما قال ساعة وساعة النبي صلى الله عليه وسلم حبيبي، يعني لما قال هلك من هو حنظلة، فقال أبو بكر وأنا كذا، قال ساعة لا بأس الإنسان يعني يترفع قليلا بالمباح لا بالحرام وإنما بالمباح. هل الزواج ينهي عن الاجتهاد؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم عنده 90 نسوة فما لها أو ذلك، اللاهي لاهي ولو ما تزوج، واللي يطلب عزم الزواج يطلب ما تزوج. وكون بعض العلماء ترك الزواج ظروف، كان عنده ظروف ما نعرف، ما نعرف إيش السبب الذي ترك جعله الزواج، ونحن أسوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم، والله يقول فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع، والنبي يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم امرأة فليتزوج. ما الضابط في القول إن القول على الله بلا علم أكبر وأشد شرك؟ نعم، إذا نزلت نفسك منزلة المشرع، نسأل الله العافية، تفتي بلا علم وشرعت، أم لهم شركاء وشرعوا لهم الدين بما لم يأذن به الله؟ نعوذ بالله.